أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، فهذا يوم الخميس من ليلة الجمعة، وهي ليلة مباركة، نرسل إليكم أبنائي الحاضرين معنا بالتحية من قلب الأزهر الشريف، مدينة البعوث الإسلامية، كما نرسل بالتحية إلى المسلمين في جميع أنحاء الأرض من نفس هذا المكان، مدينة البعوث الإسلامية. والتحية لكم ولهم مني إليكم هي تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنكمل حديثنا عن الوحدانية. خرجنا قليلا عن النص الذي كتبه الإمام الطحاوي، خرجنا فقط لنقول لكم إن الشيخ قد بدأ بالوحدانية ولم يبدأ بهذه الدروس التي تسبقها من نحو إثبات أن الله موجود، وبينا السبب في ذلك، وأشرنا إلى تجاوز من تجاوز متعديا على علماء المسلمين من أولئك النفر الذين يسمون أنفسهم بأسماء كبيرة. سنحاول اليوم أن نعود إلى الشيخ في هذه الصفة الأولى، الله واحد. هذه هي الصفة الأولى التي بدأ بها الشيخ عقيدته. قد نحتاج أحيانا إلى إشارة سريعة لبعض التجاوزات وقد نحتاج أحيانا إلى أن نبرز أمامكم مهارة أو جانب من مهارة الإمام الطحاوي في التعبير. الجانبين دول، هذان الجانبان سوف نشير إليهما إشارة سريعة. لقد بينا من قبل أن كلمة الوحدانية أو الواحد، صفة الوحدانية، تنفي عن الله أمورا، ولذلك كانت هذه الصفة صفة سلبية، والصفة السلبية هي التي تنفي عن الله شيئا لا يليق به. والإمام الطحاوي فهمها على هذا النحو: الوحدانية صفة تنفي عن الله أمورا خمسة أذكركم بها ولا أشرحها، فقد شرحناها من قبل. تنفي عن الله أمران في الذات، تنفي عن الله أمرين في الذات. الأول أن الذات ليست مركبة من أجزاء، والثاني أنه لا توجد ذات تشبه ذاته. والوحدانية تنفي عن الله هذين الأمرين في الذات، وهي تنفي عن الله سبحانه وتعالى أمرين في الصفات، فليس لله صفتان من نوع واحد، وليس لغير الله صفة تشبه صفته. هكذا أربعة الآن، بقي شيء واحد يتعلق بأفعال الله. الوحدانية تنفي أن يكون لغير الله فعل يشبه فعله. خمس أشياء. هل السؤال، هل الوحدانية فهمت على هذا النسق عند جميع المسلمين، أم أن هناك من يخالف؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: هل الإمام الطحاوي التفت إلى هذه الصفة باعتبارها صفة سلبية تنفي عن الله ما قلناه، أم أن الإمام الطحاوي قد تجاوزه الفهم؟ هذا هو السؤال الثاني. سنجيب على هذين السؤالين فقط، لكن أرجوكم أن تركزوا معي، السؤال الأول والسؤال الثاني، وسأجتهد بقدر ما أوتيت من توفيق أن أوضح لك هذين السؤالين وجوابهما. السؤال الأول: هل ما فهمه المسلمون من صفة الوحدانية هي أو هو أنها صفة سلبية تنفي عن الله ما لا يليق به منحصرا في هذه الخمس، أم أن هناك من المسلمين من خالف؟ السؤال الثاني: الإمام الطحاوي باعتباره متقدم جدا ومن أوائل العلماء الذين اشتغلوا بعلم العقيدة، هل هو قد التفت إلى هذا الأمر، أم أن الفهم قد تجاوزه؟ الإجابة على هذين السؤالين: أعترف أن الجواب عن السؤال الثاني أجهدني جدا. لماذا؟ لأن الشراح الذين وقع شرحهم تحت يدي كان لهم فهم لم أستطع أن أزدرده، أن أبتلعه. العبارة: النسق لم يساعدني على ذلك. وسترون بالنسبة للسؤال الأول أقوله مرة أخرى: هل صفة الوحدانية على ما فهمها المسلمون أو الشراح الذين ذكرناهم فهمهم هذا كان عاما شاملا، أم هناك من خالف؟ لقد في الإجابة يعني على هذا السؤال، لقد خالف الجمهور جماعة قالوا إنهم على منهج السلف الصالح، وأنا قلت لكم أن السلف الصالح والسلفية الصالحة أيام النبي ومن بعده قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه، هذه الجماعات ذات الطوابق الثلاث لم تكن فرقة من فرق دراسة العقائد، وإنما كانت وبالدرجة الأولى تعبر عن فترة مباركة فيها جماعات صافية. من أجل ذلك لو جاء في هذا الزمان من يدعي أنه على منهج فرقة هي فرقة السلف، نقول له: هداك الله، وثبت قدميك على الطريق. لم يكن هناك في أيام النبي ولا في القرنين بعده فرقة تسمى السلفية أبدا أبدا، وإنما كانت هناك جماعة مباركة وأفراد لهم قلوب صافية استقبلت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد. ادعاء أنه كان في التاريخ، ادعاء أنه كان في التاريخ فرقة تسمى فرقة السلف، هذا الدعاء غير صحيح. يعني أنا أقول في كتب الفرق موجود فيها المعتزلة الشيعة الخوارج الماتريدية والسلف، والله ما حصلش هذا، لم يحدث أبدا. إذا أردت أن تعد الفرق إياك أن تذكر فرقة تسمى فرقة السلف أسسها رسول الله أو أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب وسماها فرقة فرقة السلف، ما فيش. الذي كان موجود جماعة عصر مبارك وجماعة صافية في أيام متأخرة، وكان أكثر نضوجها القرن الثامن الهجري وأواخر القرن السابع، خرجت علينا دعوة عريضة تقول نحن على منهج السلف، ويقولون إن السلف فرقة من فرق المسلمين. والله لم يحدث هذا أبدا أبدا. وبدأت تغير في بعض الأشياء، منها صفة الوحدانية ومدلولها. قالوا لنا إن صفة الوحدانية ليست كما تقولون أنها صفة سلبية تنفي عن الله أمورا كمية لا تليق به، وتنفي عن الله أمورا وصفية لا تليق به، نفي كمية في الذات ووصفية في الصفات والأفعال. إذن ماذا تقولون؟ قالوا إن الوحدانية لها ثلاث معاني: ربوبية، ألوهية، ذاتية وصفاتية وأسمائية. وحدانية الربوبية، وحدانية الألوهية، وحدانية في الصفات والأسماء. معنى ذلك أن الوحدانية لا تنفي عن الله وإنما تضيف إليه، فهي صفة. أنا أسأل، هي صفة من صفات المعاني؟ يعني الله واحد في ربوبيته فهو يستحق صفة الربوبية. إذن أنت أتيت بمعنى أثبته لله أنه رب، وتبقى الوحدانية صفة معنوية، معاني، صفة معنى، والألوهية صفة معنى، والذات والصفات والأسماء صفة معاني بالنسبة لله. نحاول يا أخانا يا صاحب هذا التوجه، نحاول أن نناقشك، ونحن جاهزون بالمناقشة أن نتبعك. ما معنى أن الله رب؟ قال أحدثهم علما وثقافة هو رب باعتباره خالق أصول الكون، يعني يخرج الرب يعني يخرج الكون من العدم إلى الوجود، هو رب. تبقى معنى كده أنها صفة معنى. طيب ما عنديش مشكلة، كمل كلامك، كمل فكرتك. قال ولكنه ليس مسؤولا باعتباره رب عن التدبير، تدبير الكون. أمال إذا دبر الكون يكون ما اسمه؟ يقول إذا دبر الكون واستحق العبادة يكون إلها. طيب يبقى إذن إذا استعملت كلمة رب في الإسلام، في القرآن، في السنة، لا يكون لها من دلالة إلا أن يكون هذا الموصوف هو الذي خلق الكون أول مرة. أنا بنقل من كلام ابن باز، أول مرة. طيب وإذا استعمل القرآن كلمة إله، يبقى الأولانية استعمل كلمة رب، هو الذي خلق الكون من العدم، الخلق من العدم وظيفة الرب. طيب التدبير واستحقاق العبادة، تدبير الكون، الشمس تطلع وتغرب والقمر يمشي والنجوم تمشي في مداراتها إلى آخره، هذا فعل الإله وبه يستحق العبادة. أنا وجدتني أبتسم بل أضحك من داخلي والشيخ يفتتح الجلسة بالقراءة من سورة الأنعام. ما القضية المختلف عليها بين إبراهيم عليه السلام وقومه؟ الشيخ فتح الجلسة بقصة سيدنا إبراهيم مع قومه. وحاول أن يلفت نظرنا إليه نظر لفتا شديدا، فقرأ بصورة رجل أسأل الله أن يلحق بصوت رجل أسأل الله أن يلحقنا به في الصالحين، شيخ محمد المنشاوي. سيدنا إبراهيم إيه المشكلة اللي كانت بينه وبين قومه؟ يريد أن يثبت لهم أن هناك إله هو وحده المستحق للعباد. استحقاق الإله للعبادة لن يكون إلا إذا كان هذا الإله قد قدم لك وجودك، وقدم لك الكون الذي تعيش فيه، ودبر لك وجودك واستمراره والكون الذي تعيش فيه كله. في الحالة هذه يلزم من ذلك أنه هو المستحق للعبادة وحده. فإذن الألوهية والربوبية صفتان متلازمتان. الشيخ لما قرأ وقرأ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، بدأ يناقش إبراهيم قومه، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا إلهي. قال كده ماذا قال؟ قال هذا ربي، يعني لم يقل هذا إلهي، وهو يناقشهم في قضية العبودية والدينونة لله بها، لم يناقشهم في خلق الكون من العدم، وإنما يناقشهم هذا الذي قال عنه هذا ربي تغير، فرفضه إبراهيم في الحوار. طلع القمر، فلما رأى القمر بازغا قال هذا إلهي، ما أشكل هذا ربي، ولما غاب وتغير رفض. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا إلهي هذا أكبر، والله ما قالش كده، ها، إنما قال هذا ربي هذا أكبر. الله عز وجل في تعليقه على هذا الحوار امتدح طريقة إبراهيم. هو إبراهيم قعد يقول هذا ربي هذا ربي، ورجع في الآخر قال إيه؟ وحاجه قومه قال أتحاجوني في ربي وقد هدان. كده كلام كده الكلام كده أهو ربي ربي ربي ثلاثة، أتحاجوني في في الله وقد هدان. معنى ذلك أن مسألة أن تفرق بين الرب والإله أكذوبة، ما تمشيش، لا تمشي مع ألفاظ القرآن ولا السنة، ما تمشيش ما لا تمشي. لم أملك نفسي وأنا أبتسم للشيخ وسألت في وجداني والله كده، هو الشيخ بيدبر للمحاضرة ولا أنطقه الله الذي أنطق كل شيء؟ مسألة كده، مسألة كده. قصة سيدنا إبراهيم حاول تقراها في كل الصور، اقراها في سورة الأنبياء ستجد هذا، اقراها في سورة مريم ستجد هذا، اقراها في سورة الشعراء ستجد هذا. وسيدنا إبراهيم ليس وحده، ليس وحده. اسمع كده في سورة طه، قال فرعون لموسى عليه السلام، قال فمن إلهك يا موسى؟ قال إلهي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هو الكلام كده ولا قال فمن ربكما؟ ده فرعون، ده فرعون كان ود نصحه، فرعون كان بيفهم. أيام ما كنت أناقش رشاد خليفة، شيء بالشيء يذكر يعني عشان تبتسم، كان يدعي أنه نبي وقال القرآن جاب اسمي أكثر من مرة. قلت له فين اللي اسمك اللي جاء في القرآن؟ قال ألم تقرأ قول الله تعالى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وأنا رشاد خليفة؟ فبيقول علي، يا هو القرآن يقول علي. قلت له يا عبيط طب شوف من اللي قال، شوف من اللي قال لعلك انت يعني ترعوي. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. انت موافق؟ موافق ان اللي يقيمك فرعون؟ ايما كان ربنا ما بيسيبش ابدا المجرم ينطلق من غير ما يترك بصمة تدل على جريمته. موسى عليه السلام فرعون بيقول له فمن ربكما يا موسى؟ أم قال له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هو المدبر، ها؟ يعني هو الذي يدبر الأمر. واستمر في النقاش على هذا النحو. السؤال، لماذا هذا الإصرار على التفريق بين الربوبية والألوهية؟ لأن الذي قال بهذه الفرية أول مرة يريد أن يقول إن الذين تسمونهم أهل الفترة لن ينجيهم الله. ليه؟ قال لن ينجيهم الله لأنهم يعلمون الربوبية وهي لا تحتاج إلى نبي. طيب لماذا هذه العصبية والدنيا كلها تعلم أن أهل الفترة ناجون؟ قال عشان آمنة وعبد الله لازم يدخلوا النار. آمنة أم النبي وعبد الله لازم يدخلوا النار. طيب على كل حال النار ما فيهاش أزمة مساكن، فحاول تدور على نفسك لأني أخاف عليك أن تبتلعك النار، والنار واسعة قوي ما عندهاش أزمة مساكن. هذه مسألة الألوهية والربوبية، فيه مسألة أخرى التالتة يعني اللي هي الصفات والأسماء. هم لا يريدون من الصفات إلا ما يسمونه بالصفات الخبرية، وقالوا إننا نثبت هذه الصفات بحكم الوحدانية، نثبتها لله، وما أدري بحكم الوحدانية، إنما نثبتها لله عز وجل على مقتضى اللغة وظاهر اللفظ. ودي سيناقشها الشيخ الطحاوي، فلن نستبق الأحداث. بقي السؤال الثاني. قلنا في السؤال الأول إنه أن الشيخ الطحاوي قال واحد لا شريك له، أما يقول واحد لا شريك له يبقى بيتكلم عن الذات ولا عن الصفات؟ بينفي ولا بيثبت؟ بينفي، لا شريك له، يبقى رفع الايه الشريك. خلي بالك الشيخ الطحاوي غريب، والله وقفت كثيرا عند هذا وفكرت في نفسي أن أستعين بغيري يشاركني بسمتي وإعجابي بالشيخ. الشيخ متقدم، ما هوش في الزمن ده. واحد لا شريك له، هل الصفة عند الشيخ اللي هي الوحدانية سلبية ولا مثل هؤلاء الناس الذين قالوا انها من صفات المعاني، وقالوا بقى انها فيه ربوبية وكده الى اخره كما قلنا. الشيخ الطحاوي تجاوزه الفهم ام لا؟ نشوف عبارته. هو ما الذي يمكن ان تقيد به العالم؟ ما صدر عنه. العبارة اهي واحد لا شريك له. ها شيخ حسين، واحد لا شريك له، ها اللي بعدها يا جماعة، يا جماعة يا اللي معايا، ولا شيء مثله، بس ولا شيء مثله، قال لا شيء، ما قالش ولا أحد. ها أنا هقول لك، وهقول لك إني أنا تعبت خالص مع الجماعة اللي بيشرحوه. الشيخ عبارته واضحة ناصعة تأخذ بالألباب. لا شيء، كلمة شيء هي كل موجود، كل موجود من ايه؟ من ذات او صفة او فعل. والشيخ اختار كلمة شيء ليعمم في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. لا شيء مثله في ذاته، ولا شيء مثله في صفاته، ولا شيء مثله في أفعاله. يبقى قال، أما جاء أراها أقرأها إزاي؟ أنا ما قرأتهاش كما قرأت علي في الكتب التي اطلعت عليها. واحد لا شريك له، أنا عايز هنا أستغيث بالله أولا، ثم بالجالسين عن يميني وعن يساري. لما أريد أن أعلل الحكم بحط من علامات الترقيم فصل منقوطة، فصلة منقوطة. تعرفون الفصلة المنقوطة؟ شيخ حسين نقطة فوقها يعرفون لماذا متى نضع هذه الفصلة المنقوطة؟ نضعها إن أردنا أن نفسر الكلام الماضي أو نعلله. ها؟ فأنا بقول أهو الله واحد لا شريك له فصلة منقوطة. ها ها فلا عايز كنت عايز أقرأها ولم أجد نسخة أبدا قلت له يا مهاب اقرأ علي فوجدتها كده كنت أتمنى أن أجد نسخة مكتوب فيها فلا شيء مثله كنت أتمنى أجدها كده وإذا لم أجدها سأقرأها طول حياتي بحسن ظني في الشيخ الله واحد لا شريك له فصل منقوطة بقى فلا شيء أنا مش هغير المكتوب لكن هقول لكم ما فهمته أنا فلا إيه فلا إيه شيء مثله لا شيء والشيء كلمة عامة أنا أخذها بس عند الأشاعرة والماتريدي يقولون الشيء هو الموجود الشيء هو الموجود أو هو المعدوم الممكن الذي يمكن أن يوجد ها يبقى الجماعة الأشاعرة والماتريدية إذا سألت الواحد منهم عن الشيء ما هو سيقولون لك كل حاجة موجودة في الطبيعة فكرة ذات صفة كل شيء كل ما هو في الطبيعة موجود اسمه ايه شيء وكل شيء وكل ما هو غير موجود لكنه ممكن ومحتمل نسميه أيضا يعني فيكم من لم يتزوج صح ولا كلكم تزوجتوا فيكم من لم يتزوج كل الذي لم يتزوج من الممكن أن يرتبط بزوجة هي غير موجودة الآن معه وبينه وبين زوجته سيكون الولد هذا موجود لكنه معدوم ممكن الوجود معدوم ممكن الوجود ولا لا يبقى الأشاعرة والماتريدية يقولون والمعدوم الممكن الوجود شيء والمعدوم الممكن الوجود شيء كده يا دكتور جمال شيء يبقى إذن الشيء هو الموجود في الطبيعة على كل أصناف الوجود ذاتا أو صفة أو حالا أو أي شيء كله شيء والمعدوم الذي لم يوجد لكنه ساعدوني لكنه يمكن أن يوجد اسمه عند مين عند كل العلماء وتوقف إلى هنا الأشاعرة والماتريدي اسمع سأقول لك شيئا أنت لم تتزوج قلت نعم مش كده فيكم من لم يتزوج يا فلان يا الذي لم تتزوج لك ولد لا ابنك لم يوجد بعد نعم لكنه جائز الوجود نعم هو شيء لكني سأقول لك سؤالا عجيبا أنت ستتزوج وستلد وستنجب ولدا أكبر منك سنا هذا موجود وممكن الوجود؟ مستحيل؟ مستحيل ولا لا؟ أجيبوني أيها الناس، مستحيل ولا لا؟ المعتزلة قالوا هذا أيضا يسمى شيء، لكنه قد رفضه الأشاعرة والماتريدية، وقالوا هذا أمر، هذه مهزلة صبيان، هذه المعدوم المستحيل الوجود ها لا يسمى شيئا أبدا، ها لا يسمى شيء أبدا، ولو وجد في القرآن فهو على سبيل الافتراض يا ولدي لا على سبيل الحقيقة، فهو يسمى شيء باعتبار إمكان وجوده في الخيال بس. بقول الكلام ده لماذا؟ لأن الشيخ الطحاوي ها بيقول لي ولا شيء، ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، إذا قال لا شيء مثله يبقى كلمة الشيء ابعد عن المعتزلة بقى، اخرج بعيد عن المعتزلة. بقول لك كلام انا ما قرأتوش لكني بفهم في الشيخ، كأن الشيخ قال لي لا شيء مثله ها ذاتا وصفات وأفعال وأحوال و وبس. أمال المستحيل اللي هو خرج من حكاية ها مش احنا قلنا انه الشيء المستحيل لا يدخل في الشيئية، المستحيل المعدوم المستحيل لا يدخل في الشيئية. نعم. طب انت تركته ليه يا شيخ ها يا شيخ طحاو؟ انا بلاش عبط بقى، مش انا قلت في الاول واحد لا شريك له، والشريك هو المعدوم المستحيل الوجود، فنصت عليه لوحده، نصصت عليه وحده، ممتع والله يا شيخ ممتع ها واحد لا شريك له جبل وحدها دي ليه؟ لأنهم لن يوافق المعتزلة على ما قالوه، وهم قالوا إن ها ما تساعدوني، وهم قالوا إن المعدوم المستحيل الوجود يدخل في الشيئية وإلا، ولذلك أفرده ببرواز وحده وقال واحد لا شريك له، يبقى نفى الشيئية عن بأدركش الشريك في المستحيل، بأدركش المستحيل في الشيئية. أنا فهم كده، بصوا لعبارة الشيخ ده، لسه الشيخ هيظهر علينا بأشياء ما ترك الأوائل للأواخر شيئا، أي الله، لكن ربنا عنده فضل واسع بيقول اهو واحد لا شريك له، انا هقرأ قرأت انا فصلة منقوطة ها هنعلل بقى، فلا شيء، طيب فلا شيء مثله، قل لي بقى كده، لا ذاتا ولا صفة ولا كذا ولا شريك، لا شريك لا، ليه؟ لأن الشريك مش داخل في الشيئية، نفي الشريك مش داخل في الشيئية، لأن اللي بيقول عن الشريك شيء اللي بيقول عن المستحيل المعدوم، المعدوم المستحيل اللي بيقول عليه شيء المعتزلة بس، وهو ليس منه. عديها بعد خلاص خلصت. طب اللي بعدها بيقول اهو فلا شيء فلا شيء ايه فلا شيء ايه مثله ولا شيء يعجزه. احنا انا بشرح من كتاب قلت لكم هنظبط نربط نفسنا به لكن لن نقلد احدا ان شاء الله، هنقول يا رب وبس. الشيخ اللي معانا اللي احنا بنشرح منه اللي هو الشيخ مين يا شيخ حسين؟ الشيخ قل لهم عشان يسمعوك. لا اللي هو الشارح، الشارح اللي في ايدك. ايه لا بابورتي. ايوه مش انتوا معاكم كتاب؟ هذا الكتاب هو الذي نشرح منه. الرجل لما شرح ولا شيء يعجزه فهم بأنه استغفر الله العظيم إنهم مشايخي والله وعلى رأسي، وأنا إن قلت شيئا فإنما أتجاوز قدري. الشيخ جاء عندي الجملة دي وفهم بأن الشيخ الطحاوي عايز يشرح القدرة. لا والله مش كده أبدا، عايز يشرح في الوحدانية الشيخ، ولا يشرح في القدرة. الشيخ القدرة صفة معنى، بقول ولا شيء يعجزه. هو ينفي الشيئية، ينفي الـ الـ الـ الإعجاز، ولا يثبت قدرة؟ خليكم معايا بس. ينفي الإعجاز ولا يثبت قدرة الشيخ الطحاوي؟ بيقول ولا شيء يعجزه. كلامه متسلط على الإعجاز، ويقول إن الإعجاز بالنسبة لله منفي، ولم يقل أنا أثبت لله قدرة. كلمة أثبت لله قدرة دي لازمة لنفي الإعجاز، هذا لازم. لكنه لم يتوجه الشيخ الطحاوي ليثبت القدرة هنا حتى تقول إنه قد أتى بصفة من صفات المعاني ووضعها هنا في أول الكتاب. ما حصل شيء. ها لا شيء يعجزه، لا شيء يعجزه، دي تقول لك أنه يريد أن يقول لك إنه ليس هناك في الوجود موجود يعجزه. موجود، طب ما هو الشريك. قال يا مولانا هنا الشيء، هو انا ممكن يعجزني الشريك؟ ايوه مش كده ممكن. يعني انا دلوقتي ممكن انا احب اخرج من المدينة، يقوم واحد اقوى مني يمنعني ما يخلينيش اخرج، يبقى الذي منعني غيري ولا لا؟ خليكم مع الذي منعني غيري. وممكن انا رجلي لا استطيع ان امشي عليها، يبقى غيري لم يمنعني لكن منعت من ذاتي بصفة من صفاتي راحت. او ما لقيتش سيارة، يبقى المانع ما هوش لازم يكون شريك. عشان تعدد ركز قوي على الشيخ وافتح عينك على هذا الشيخ الطحاوي. لم يقل ولا احدا يعجزه وانما قال ولا ايه، والشيء هو ايه ما الشيء؟ الشيء هو كل موجود من معنى أو ذات أو معدوم يمكن وجوده. الشيخ ده هايل، الشيخ الطحاوي يعرف كيف يضع اللفظ في مكانه. لو قال ولا موجود يعجزه كان هتبقى زي شيء، إنما لو قال ولا أحد يعجزه يبقى تعبير ناقص، لأنه قد يعجزه، قد يعجز بسبب لكن ليس من أحد، ده من ذاته هو، من ذاته. فقال لا شيء يعجزه، جملة لا شيء يعجزه النفي فيها متوجه لإثبات لنفي العجز مش لإثبات القدرة، وإثبات القدرة لازم من نفي العجز، لازم من اللوازم، لكن ليس هو الذي يقصده الشيخ. ومن أجل ذلك فعبارته إنما تعني وبالدرجة الأولى أنه يثبت الوحدانية ولا يثبت صفة من صفات المعاني في غير محلها. مفهوم كده؟ هذه عبارات الشيخ والتي جعلتني أجلس أمامها، يعني أقول لكم أنا قرأت السطر ده يمكن 10 مرات وأستفتح الله فيه. الشيخ بيستعمل العبارات دي، لما أذهب إلى شراح هذان السطران أو هذين السطرين ألاقي الشراح مش مشين معايا. يا ناس نحن نتحدث الآن عن صفة تسمى صفة الوحدانية وهي صفة سلبية، والشيخ الطحاوي ليس شيخا هزيلا لم يتجاوزه الفهم، بل هو فاهم ماذا يفعل. أنا هخلي الشيخ حسين فأرجوه يقرأ عليك 3-4 سطور دول على الأقل مرتين، وانت تحاول تتأمل، لأنه حيراها جم كلمة ويتوقف وكلمة ويتوقف حتى تفهم. وأعدك مش هنشرح تاني، هم دول ثم بعد ذلك نصلي على النبي. الشيخ حسين من أول ما قرأ الشيخ، من أول ما كتب الشيخ إلى هنا ولا شيء يعجزه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله واحد لا شريك له. أهو واحدة بواحد. إن الله واحد لا شريك له. يلا تفضل. ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه. أهو شفت كده، ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه. شرحنا شغل هذا، هم دول اللي شرحناه. أعتقد أنه السطر ده مفهوم. ولا تعجل علي، لا تقل لي اجري يا مولانا شوية، لا، أنا رجل كبير في السن فخطوتي هكذا على قدر حالي. إن شاء الله في اللقاء القادم نكمل في الصفات السلبية. إياك أن تنخدع بشراح هذه أو ببعض شراح هذه العقيدة أنهم يدخلوك في مسائل الشيخ لم تخطر له على بال. إلى أن يأذن الله بلقاء جديد، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.